إلى جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من الجماعات، لأن هذه الجماعة فرخت، جماعة الإخوان المسلمين فرخت جماعات كثيرة، وهي التي تطالب بالحاكمية، تطبيق الحكم في أمور السياسة والإصلاح بين الناس، وتهمل الجانب الأهم في الإسلام، وهو جانب العبادة وتوحيد العبادة والعقيدة، هذا الذي يشير له الشيخ. نعم. هؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب. انتهى. مع عدم هذه الذنوب. مع عدم؟ إيه. صح. فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد ما عدا هذه الذنوب. لا، مع عدم. مع عدم؟ مع عدم هذه الذنوب. صحيح. يعني الإنسان يكون موحدا لا يعبد إلا الله وعنده ذنوب، يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو يكذب مثلا، لكن الرجل موحد ليس عنده شرك، هذا أفضل من ذاك الذي لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق لكنه مشرك، يستغيث بالأموات، يستغيث بالأموات، يسألهم الحاجات، ولو كان رجلا في الظاهر صالحا، لو جعل رجل يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتلو القرآن ويختم في 3 أيام ويتصدق ويذكر الله كثيرا، عابد من العباد، لكنه يقول: مدد مدد يا سيدي أحمد، يطلب المدد من الأموات. ذاك الموحد الفاسق شارب الخمر والزاني أفضل منه، لأن ذا عنده توحيد. نعم عنده ذنوب كبائر، لكن موحد عنده توحيد، لا يقع في الشرك، لا يستغيث بغير الله ولا يستعين إلا بالله. وهذا الرجل الصالح فالظاهر عنده الشرك الذي إذا دخل على العمل أفسده، كما يفسد الحدث الوضوء. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فهذه الذنوب يعني الكبائر من زنا وسرقة وخمر وربا إلى آخره، هذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدمها، مع عدم هذه الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك أخطر الذنوب، ولا يضارعه ولا يساويه ذنب من الذنوب الأخرى، لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن أهلها وإن شاء عذبهم بها تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لكن المشركين هؤلاء ليس لهم عند الله رحمة يوم القيامة، ليس لهم عند الله رحمة يوم القيامة. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الكافر ليس له نصيب عند الله عز وجل، أما الموحد مهما كان مذنبا ومهما كان مسرفا على نفسه له أمل عند الله، له حسنة، حسنة عظيمة. ما هي؟ التوحيد التي ربما تكفر جميع الذنوب. أما المشرك فمهما عمل من الأعمال الصالحة له سيئة لا ينفع معها عمل. ما هذه السيئة؟ الشرك. الشرك ما ينفع مع عمل، تحبط جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. الشرك أمر عظيم وخطير. ولذلك يعني نقول ما قلناه بالأمس، العجب ثم العجب ثم العجب من دعاة إلى الله يتركون أمر التوحيد ويتركون أمر العقيدة وهي الأساس ويشتغلون بأمور أخرى. كما أشار الشيخ صالح هنا، جماعة تعتني بالحاكمية وتعتني بالحكم وتعتني بالسياسة وتهمل الجانب الأعظم والأوكد وهو جانب التوحيد. قال الشيخ: هذا وجماعة أخرى. نعم، هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم. الشيخ يشير إلى جماعة التبليغ، الجماعة الهندية التي ظهرت من الهند وأسسها محمد الياس الكندهلوي الصوفي وانتشرت في العالم. والجماعة الأولى جماعة الإخوان المسلمين ظهرت أين؟ في مصر، وأسسها حسن البنا وانتشرت أيضا في المسلمين. هاتان الجماعتان منحرفتان عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما أشار الشيخ صالح هنا. يقول الجماعة الأولى تهتم بالحاكمية والسياسة، وهذه الجماعة الثانية تهتم يقول بالأذكار ثم على نهج الصوفية، على نهج الصوفية يعني ليس على السنة، ويركزون على الخروج والسياحة، الخروج الذي يسمونه الخروج في سبيل الله، 3 أيام من كل شهر، و40 يوما من كل سنة، و4 أشهر في العمر، ترتيب وتنظيم ما أنزل الله به من سلطان، ويبقى الإنسان معهم سنين طويلة وهو ما تعلم العقيدة ولا تعلم التوحيد ولا تعلم الفقه. فإن لله وإنا إليه راجعون. والذي يهمهم هو استقطاب الناس معه، أن يجمع الناس معه دون نظر إلى عقائده. ما يهمهم كنت صوفيا، كنت سنيا، كنت خرافيا، كنت مبتدعا، ما يهمهم، المهم أن تخرج. ويأتون إلى العامي الجاهل ويخرجونه إلى بعض البلاد التي فيها الفتن وفيها المنكرات، بل ربما يطلبون منه وهو لما يتعلم ولما يتفقه، يطلبون منه أن يكون داعية وأن يقوم، يقول له قم بين، قم بين. ماذا يبين؟ وهل هذا عنده بيان؟ هذا عامي ربما إلى الآن ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يقولون قم بين. ماذا يبين؟ يعني هذه جرأة حقيقة، هذه جرأة والله على الله. الواجب على الإنسان قبل أن يتكلم وقبل أن يتصدى للوعظ والإرشاد العام أمام الناس أن يكون مؤهلا. المسألة يا أخواني ما هي فوضى، هذا ليس بابا مفتوحا كل واحد يدخل منه. الدعوة أمرها عظيم، ما يتصدى لها إلا من كان مؤهلا، كما ذكر الشيخ في الشرط الأول. قال الشرط الأول ما هو؟ قال العلم. نعم،